الكسائي قرأ مطلعي، وغيرهم يقرا قرأ مطلعي الفجر. ثم قال: وحرفي البرية فاهمز آهلا متأهلا. وحرفي البرية في قول الله جل وعلا: أولئك هم شر البرية، واللفظ الثاني: أولئك هم خير البرية. وحرفي البرية فاهمز آهلا، فذكر رحمه الله تعالى أن نافع وابن ذكوان قرأ هذين اللفظين بالهمز: أولئك هم شر البريئة، أولئك هم خير البريئة. وحينئذ يكون المد عندهما من قبيل مد المتصل، فإذا همزا صار المد عندهما من قبيل مد المتصل، وكل على أصله في مده. فنافع كما نعلم في رواية ورشة من 6 حركات، ويتقالون له القصر والتوسط، وابن ذكوان له التوسط. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى: وحرفي البرية فاهمز آهلا متأهلا، هذان الإمامان نافع وابن ذكوان همزا هذا اللفظ. وقرأ غيرهما بترك الهمز: أولئك هم شر البرية، أولئك هم خير البرية، بالياء بدل الهمز. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: ومطلع كسر اللام رحب، وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا. فوجه من قرأ مطلعي أن ومطلعي أنهما لغتان: مطلعي فتح اللام، ومطلعي بكسر اللام، فهما لغتان، والفتح كما قيل أقيس. ووجه من قرأ بالبريئة فأبدأ جعله فعيلة، جعله فعيلة من فعيلة. وأما من قرأ بالبرية فأبدأ الهمزة ياء وأدغمها فيها، فصارت البرية. أبدأ الهمزة ياء وأدغمها فيها فصارت البرية. وأما من قرأ بالهمز فهو من باب فعيلة، بريئة من باب فعيلة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وتاتروا النظم في الأولى كما رسى. أضم في الأولى، فقول الله جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهناك لفظان، فالنظم هنا قيد باللفظ الأول: وتاترون النظم في الأولى، وهو لترون. فقرأ المربوز له بكما رسى ابن عامر وكسائي: لترون الجحيم. وتاترون النظم في الأولى ضم في اللفظ الأول، فهذا مقيد باللفظ الأول. أما اللفظ الثاني فلا خلاف فيه: ثم لترونها عين لا خلاف فيه. لترون الجحيم هذا محل الخلاف هنا، فقرأه ابن عامر الكسائي: لترون الجحيم. وأما ثم لترونها عين اليقين فهذا لا خلاف فيه، الكل متفق على فتحه. فإذا هذا معنى قوله: وتاترون النظم في أولى كما رسى. ثم قال: وجمع بالتشديد شافيه كملا. فقول الله جل وعلا: الذي جمع مالا وعدده. وجمع بالتشديد شافيه كملا، فقرأ المربوز بشافيه كملا حمزة والكسائي وابن عامر: الذي جمع مالا وعدده. هذه الميم مشددة. وجمع بالتشديد شافيه كملا، فالمعوز بشافيه كملا حمزة والكسائي وابن عامر قرأ: الذي جمع مالا وعدده، بتشديد هذه الميم، وقرأ الباقون بتخفيفها. فالنظر رحمه الله تعالى في قوله لترون بضم التاء جعله فعلا رباعيا من أريته، أي أبصرته إياه مبنيا للمفعول لترون، يعني رباعية مبنية للمفعول، وأصله ترأيون كتكرمون. وأما من قرأ لترون فجعله فعلا غير على أصله، فأعاد الفصل إلى غيره من غير أن يكون مبنيا للمفعول. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى فوجه من قرأ فتحتى جعله فعلا ثلاثيا مبنيا في الفعل غير مبنيا للمفعول، وأصله تريون. فإذا من قرأ لترون جعله مبنيا للمفعول رباعيا، ومن قرأ لترون جعله ثلاثيا مبنيا للفعل غير مبنيا للمفعول. وأما قوله وجمع بالتشديد، تشديد أنه أراد به تكفير الجمع، أي جمع شيئا بعد شيئا شيئا بعد شيئا شيئا بعد شيء فجمع، فالتشديد يفيد التكفير. ومن قرأ بالتخفيف دل على الكثرة أيضا، فهما بمعنى واحد، من شدد أو من خفف فكلاهما بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله تعالى وصحبة من الضمين في عمد وعو لإيلاف بلا غير شاميهم تلا وإيلاف كل وهو في خط ساقط ولدين قل في الكافرين تحصل. قول الناظم رحمه الله تعالى وصحبة من الضمين في عمد وعو، صحبة شعبة وحمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا في عمد في عمود بضم العين، وصحبة من الضمين في عمد أي بضم العين والميم معا في عمود. فإذا قرأ شعبة وحمزة الكسائي قول الله جل وعلا في عمود ممددة، في عمود ممددة، وهذا معنى قوله وصحبة من الضمين. الضمين فالضم في العين والضم في الميم، والباقون قرأوا بفتحهما في عمد، باقي القراء جميعا قرأوا في عمد ممددة. هذا معنى قول الناظم وصحبة من الضمين في عمد وعود. ثم قال لإيلاف بليا غير شاميهم تلا وإيلاف كل وهو في خط ساقط، فقول الله جل وعلا لإيلاف قريش، فقرأ السبعة إلا ابن عامر لإيلاف بياء ساكن، لإيلاف بياء ساكنة بعد الهمزة لإيلاف، وقرأ ابن عامر بحذف هذه الياء لإيلاف، وقرأ ابن عامر هذه الياء محذوفة لإيلاف قريش. فإذا هذا اللفظ لإيلاف قريش القراء كلهم ما عدا ابن عامر قرأوا بياء بعد الهمزة لإيلاف قريش، وأما ابن عامر فقد حذف هذه الياء فقرأ لإيلاف قريش فجعلها باب ياء في الزوائد، حذفها لإيلاف قريش. وهذا معنى قوله لإيلاف بلا غير شاميهم، فغير الشامي أثبت هذه الياء والشامي حذف هذه الياء، الشامي هو ابن عامر حذف هذه الياء. ثم قال رحمه الله تعالى وإيلاف كل وهو في الخط ساقط. اللفظ الثاني إيلافهم الكل أثبت هذه الياء وهي محذوفة في رسم المصحف، إيلاف قريش الكل كل قراء أثبت هذه الياء مع أنها محذوفة في رسم المصحف. فانظروا العجب، الأولى ثابتة في المصحف اختلفوا فيها، لإيلاف قريش هذه الياء ثابتة في المصحف اختلفوا فيها، ابن عامر حذفها والباقون أثبتوها. اللفظ الثاني محذوف في المصاحف اتفقوا على إثباته، اتفقوا، مما يدل على أن رسم القرآن الكريم والقراءة أمر توقيفي ليس فيه اجتهاد للرأي، ليس فيه اجتهاد للرأي، وإذا لو كان الرأي يعمل فيه لكانت الذي التي لم ترسم في المصحف أولى بالحذف مما رسم فيه. فهذا من إعجاز هذه القراءات، إعجاز رسم المصحف الذي هو كما قال البعض أمر توقيفي تابع للقراءة. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى: وإلاف كل وهو بخط ساقط. ثم قال: ولدين قل في الكافرين تحصل هذه ياء من باب الياءات، تقدم كلام القراء فيها كما سبق. قال: وها أبي لهب بالإسكان دونوا. قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب، وها أبي لهب بالإسكان دونوا. فقرأ ابن كثير المروز له بدونوا: تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب بإسكان هذه الهاء، وها أبي لهب بإسكان دونوا. وقرأ الباقون بتحريكها: تبت يدا أبي لهب. فهذا معنى قول الناظم: وها أبي لهب بالإسكان دونوا. والباقون فتحوا هذه الهاء: تبت يدا أبي لهب، وها أبي لهب بالإسكان دونوا. وحمالة المرفوع بالنصب نزلا، وحمالة المرفوع بالنصب نزلا. فقول الله جل وعلا: حمالة الحطب، قال الله هنا: وحمالة المرفوع، اللفظ المرفوع في حمالة بالنصب لنزل هو عاصم، فعاصم قرأ حمالة الحطب، حمالة الحطب، وباقي القراء جميعا قرأوا حمالة الحطب بضم التاء. وهذا معنى قول الناظم: وحمالة المرفوع بالنصب نزل. قول الناظم رحمه الله تعالى في توجيه هذه القراءة: فوجه من قرأ عمد وعمود أن كل واحد منهما جمع عمود، وهي لغات في عمود وفي عمد، فهي لغات، فيها لغات عربية، يقال كجذر وجذر وكأديم وأدم، فهي لغات في عمد وعمود. ووجه من قرأ لإلاف أنهما مصدران لألفت كذا وآلفته بمعنى ألفته، فهم بمعنى واحد. لكن قلنا إن إيلافهم الثانية هذه ياؤها ثابتة عن الجميع وإن كانت محذوفة في الرسم. ثم قوله: وها أبي لهب، لهب ولهب هما أيضا لغتان، ثبت يدا أبي لهب، ثبت يدا أبي لهب، فهما أيضا لغتان كالنهر والنهر، النهر والنهر، والصخر والصخر، فهي لغات فيها. وأما حمالة الحطب بالنصب أنه نصبه على الذم، نصبه على الذم، حمالة الحطب أو على الحال، حالها أنها كانت تحمل الحطب فنصبه على الحال حمالة الحطب. ومن قرأ بالرفع حمالة، حمالة الحطب على الصفة، صفتها أنها كانت كذا وكذا، أو هو خبر لمبتدأ محذوف أي هي حمالة، أو هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي حمالة الحطب. وإلى هنا انتهى فرش حروف سور القرآن الكريم. وبدأ الناظم رحمه الله تعالى ختم هذا النظم بباب سماه باب التكبير، باب